حقيقةً حقيقةً حقيقةً هما حق ولو قدرت نفسي لما شربت من حب إلا هو إلهي إن يكن ذنبي عظيما فعفوك يا تكون لهم ورائي وجيت إليك كي بالقرب أنعم. تركت الناس كلهم ورائي وجيت إليك. تركت الناس كلهم ورائي وجيت إليك كي بالقرب أنعم. فإن تغفر فمن يغفر عني.